شيخ في فرق بين التبديل والفقه في قضية واحدة؟ يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والفقه في قضية واحدة؟ ولا لا لا لا نقصد ذلك الاستحلال التبديل لما حكم الله أجل أسباب أخرى يكون في رجل. أما إذا قال له يباح لا لا لا حرج لا حرج الحكم بين الله وبين الله كل قال الشريعة أخرى لكن إذا قال لا في حرج مباح يفضل وهو أكبر سواء قال أن الشريعة أفضل أو مساوية أو رأى أفضل من الشريعة كلكم. نعم الشيخ يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الأمور. هو يشمل نعم.